فمن رزقه الله المال واستعان به على طاعة الله وصرفه بوجوه الخير صار له الأجر العظيم والفضل الكبير. فالغني الشاكر والفقير الصابر لهما منزلة عند الله عظيمة. وفق الله جميعا. الشيخ بارك الله فيك معلم، نسأل عن حديث رضا الله في رضا الوالدين سخط لا سخط. لا بأس بنا رواه مثل بها جماعة صحيح لا بأس بنا صلى الله عليه وسلم. من عرف الشرك الأكبر بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله؟ هل ما نعتقد أقول معناه مستقيم تسوية غير الله في شيء من خصائص الله، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك، لكن قد يشكل عليهم التسوية إذا قيل صرف بعض العبادة لغير الله، هذا هو أجمع صرف بعض العبادة لغير الله، ولو ما سوى الله لو قال إن الله أفضل ما دام أشرك بالله، فما قال بعض الكفار لما سئل سأله النبي صلى الله عليه وسلم أم تعبد؟ قال سبعة، قال من كانت تعد رغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، يعني الله الحق سبحانه وتعالى، وما ينفعه ذلك ما دام جعل شريكا مع الله. نعم أحسن الله إليك. رجل ترك الصلاة 10 سنين وترك الصوم والزكاة وسرق وتسلف ولا رجعهم، تسوي في ذلك وتاب وتاب لا تاب ينفى الله ما سلم أسلم محى الله عن رضا. يقول الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم المسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، والمال سرقه يرده إلى أصحابه والحمد لله. والصوم وإذا عجز الله يرده عنه يوم القيامة، لكن إذا استطاع يرد المال على أهله. وصومه لا يقضي لا صوم ولا صلاة ما دام تاب وأسلم الحمد لله. هل يأخذ من الحديث الثاني حديث السودة أن يجوز صلاة في المقبرة؟ صلاة ميتة صلاة على قبر لا بأس، لما يجوز الصلاة ذات الركوع والسجود، أما الصلاة على ميت المقبرة فلا بأس، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله يعني سمى صلاة الجنازة وهو دعاء، المقصود هذا الدعاء، فإذا صلى على القبر لا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مضى طويل وقت على لا شيء لشهر فأقل إذا كما مضى عليه لا شهر أو حوله وصلى على القبر. نعم الله عليك نفعل الله بعلمك. الحديث اللي فيها تخمير الأواني بارك الله فيك، هل يشمل هذا الأواني الفارغة ولا المراد الملآنة هو؟ ظاهر الحديث العموم، ما يحط عليها يعني العود ولا يكفأها، يعني مثل ما قال ينزل في السنة وباء يخشى على صاحبها. نعم هل يشمل هذا البيالات الفناديل بارك الله فيك؟ كل إناء الله كل إناء يعني يشفاها والفنجان كذلك الحمد لله، والغضارة والصحلة وما يحط عليها شيء ولو يعرض عليها عودا أو يكفأها أو يطبقها وطباقة. أحسن الله أحوط عملا بالحديث. هذا سؤال يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا رواه مسلم، فمتى يشرع طلب الاستغسال؟ هل يبقى الشك أم لا بد من غلبة الظن؟ وما يظن أنه عيني ويقال جزاك الله خير اغسله، إذا غسل وجهه ويديه كفى، وإن توضأ غسل وجهه ويديه داخل إزاره وركبتيه وأطراف قدميه كان أكمل، ثم يتروش به البعين الذي يظن أنها عينه يتروش به ويبرى بعين الله إذا كان العين حق إذا كان موجودة، ولا بأس. والذي يقال لا ينبغي لها أن يتكبر يغسل لهم، الرسول قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، يتهموا بالعين يغسل وجهه ويديه تمضى لهم وإذا لا ينفع بإذن الله. يرقى الإنسان نفسه أم يطلب من غيره أن يرقيه؟ ارعى نفسه طيب وإن طلب من غيره فلا بأس. النبي أمر عائشة أن تستقي وأمر أولاد جعفر أن تستقي يا أولاد جعفر، وإذا رقى نفسه النبي كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام. حنا الأسود الله يجزاك خير، واحد حنيت لحيك طلعت سودة، إذا كان شيب لا، إذا كان شيب لا، أما كان أسود وما في الشيب فيحرق، لكن إذا كان شيب لا يغير الشيب بالسواد، غير بالحمرة والصفرة أو بالسواد بين الحمرة والصفرة مخلوط يعني. النبي عليه السلام قال غيروا هذا الشيء واجنبوا السواد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم التدريس يعني إذا صبروا السواد دلس على الناس يظنون الشاب. بعض الناس يقول سلمك الله أن إذا كان شابا يسمح له ولا غيروا هذا الشيء واجنبوا السواد، هكذا أمر الله صلى الله عليه وسلم. قال يأتي في غير إذا قوم يخربون بالسواد كحواصي الحمام لا يريح ولا يريح الجنة إن شاء الله. لعل إذا يتزوج مثلا يقول أنا عمري كذا يغش يعني لا يثبت السواد من هدي الباب يعني لا يثبت السواد ولو بين عمره لا يثبت السواد. إذا كان في شيء بعض الشبان يجي شيء بكر لا يثبت السواد، الحديث عام الرسول قال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد مطلقة. أحسن المرة ولا الرجل. أحسن الله الشيخ، إنسان يؤجر بيع عنده معمارة ويؤجر بعض المحلات اللي يبيعون دش ومدشوش وأجهزة تليفونات تلفزيونات،